سمعت شيخ بعض الناس تعني بصائرهم المادة يا الفلوس، هل من كلمة؟ لا يجوز لهم. الواجب المؤمن يتقي الله وألا تغره المادة وألا يكون حظه الطمع من أجل إضرار بنته أو أخته. الواجب أن يتقي الله ويتلف لبنته وأخته ونحوهما. الرجل الطيب الرجل المؤمن الرجل الخير بعيد كثير قليل المشاكل، وألا يكون همه الطمع أن يلتمس ذا المال حتى يعطيه مالا، لا يجوز. هذه أمانة، يجب أن يتقي الله في هذه الأمانة وأن يلتمس لها الرجل الصالح الطيب حسن السمعة حسن الدين حتى يزوجها برضاها وموافقتها ولو بمهر قليل. مهر قليل لرجل صالح خير من مهر كثير لرجل غير صالح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.